بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نقول الحمد لله وكل تلك الجوانب الإيجابية والسلبية بنتطرق إليها، الأشياء الكويسة في حياتنا والأشياء اللي ضايقتنا أو أزعجتنا، ونقول الحمد لله إن الأمور صارت في مسارها المعتاد والمألوف. وكان عندنا مشاكل، فكل الناس عندها مشاكل، إذا لم نستطع أن نعالج مشاكلنا فهناك كثيرين أيضا لم يستطيعوا أن يعالجوا مشاكلهم، بيتركوها بيجدوا الله الأولوية هي إزاي بيكونوا بحاولوا بقدر الإمكان يرضوا نفسهم، يقنعوا نفسهم إنهم ما عندهمش مشاكل، إنهم يعني تمام التمام، وقد تكون عندهم مشاكل كثيرة جدا أكثر يعني من المعتاد. ولكن نحن دائما وأبدا نقول ربنا لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، الأشياء التي لا نستطيعها وفي غاية الصعوبة في غاية التعقيد ربنا ينجينا منها ويحفظنا ويعطينا من البدائل وينسينا هذه الأشياء التي نريدها والتي قد يكون فيها راحة لنا، ولكنها الحياة التي لا تعطي كل إنسان ما يتمنى، وإنما هناك مسارات وهناك يعني أشياء تفرض على الناس ولابد أنها تتعايش وياها وتتعامل معها سواء راضوا أم أبوا. كلنا عايشين هذه الطبيعة التي نحياها، نقول ربنا يكرمنا ويرحمنا ويتولانا برحمته وعفوه وكرم منه وعطاه.